الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول تأثير الرصيد الروحي على شخصية الإنسان المسلم. ينطلق حديثنا في محورين. المحور الأول في صراع النفس بين النزعة الفطرية والنزعة المادية، والمحور الثاني في تأثير النزعة الفطرية على النزعة المادية. نأتي للمحور الأول. هناك فرق بين الروح والنفس. الروح وجود مجرد، ليس له أبعاد، ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا زمن. الروح وجود مجرد من الأبعاد المادية الأربعة، وقد أبدعه الله في عالم آخر، وهو عالم ما قبل عالم المادة الذي نعيش فيه. عبر عنه الله تبارك وتعالى بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف جاءت النفس؟ عندما ترتسم النطفة المادة المنوية في رحم الأم، تبث الروح شعاعها في تلك المادة المنوية. فإذا بثت الروح شعاعها في تلك المادة المنوية، تبدأ المادة المنوية بالحركة في داخلها وفي صميم ذاتها، فتتحول المادة المنوية أي البويضة الملقحة من صورة إلى صورة نتيجة الشعاع الذي تبثه الروح في تلك البويضة الملقحة. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحركة ويقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ذلك القرار هو الرحم، جدار الرحم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذه الحركة من النطفة إلى اللحم يعبر عنها الفلاسفة بالحركة الجوهرية، أي أن هذا الوجود المادي يتحرك في صميم ذاته من صورة إلى أخرى إلى أن يصل إلى صورة نهائية. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما هو هذا الخلق الآخر؟ هو النفس. النفس جاءت وليدة حركة مادية، وتلك الحركة المادية جاءت وليدة شعاع الحياة الذي بثته الروح. الروح أولا بثت شعاع الحياة في البويضة الملقحة، البويضة الملقحة تطورت من صورة إلى صورة إلى أن تحولت إلى نفس، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه النفس تمتاز على الروح أن النفس نتيجة الحركة المادية تمتلك قوتين، قوة التفكير وقوة المشاعر والعواطف. الروح ليس فيها تفكير، الروح ليس فيها مشاعر، الروح وجود كوجود الملك، ليس عنده عقل يفكر وليس عنده مشاعر، وجود قدسي طاهر. أما النفس التي جاءت وليدة حركة المادة فقد جاءت بقوتين، قوة التفكير حتى تدرك الأشياء، وقوة المشاعر حتى تتفاعل مع المحيط الذي تعيش فيه. من هنا جاءت النفس البشرية وهي تعيش صراعا بين نزعتين، نزعة فطرية تشدها إلى عالم الروح، ونزعة مادية تشدها إلى عالم المادة. هذه النفس لأنها جاءت عبر شعاع من عالم الغيب، من عالم الملكوت، لذلك لها ربط بعالم الغيب، لها ربط بعالم الملكوت، ولأنها جاءت وليدة حركة مادية لذلك لها علاقة بعالم المادة. فالنفس تعيش علاقتين، تعيش نزعتين، نزعة نحو عالم الغيب لأنها جاءت من شعاع الروح، ونزعة نحو عالم المادة لأنها جاءت وليدة حركة مادية. جاءت النفس إلى هذا العالم، عالم المادة، وهي تعيش صراعا مدويا بين نزعة غيبية ونزعة مادية. النزعة الغيبية يعبر عنها القرآن بالفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. جاءت النفس وهي تشعر أن لها شيئا ما خارج هذا العالم، وهي تشعر أن لها مددا ما وارتباطا ما وراء هذا العالم. هذه هي النزعة الفطرية. وهناك نزعة مادية، النفس تجد أنها مرتبطة ومتعلقة بهذا العالم الذي تعيش فيه، لا تريد أن تفارقه، لا تريد أن تترك هذا العالم، هي مستغرقة فيه نتيجة أنها جاءت وليدة حركة مادية. لذلك عبر القرآن الكريم عن هذه النزعة المادية للنفس فقال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من هنا ننطلق إلى المحور الثاني من حديثنا. النفس جاءت وهي تعيش صراع بين خيط يربطها بعالم الغيب وبين خيط يربطها بعالم المادة. فما هو تأثير النزعة الفطرية على النزعة المادية؟ ما هو تأثير الارتباط بعالم الغيب على الارتباط بعالم المادة؟ من أجل أن يتجلى لنا هذا التأثير ونتعرف كيف تؤثر نزعة الغيب على نزعة المادة، نتعرض إلى 4 مظاهر لتأثير الروح على النفس، لتأثير النزعة الفطرية على النزعة المادية. المظهر الأول، مظهر توفير الأمن النفسي. من أعظم الأمراض التي يعيشها أبناء هذا العصر مرض القلق. مرض القلق أوسع الأمراض النفسية انتشارا في جميع المجتمعات بلا استثناء. مرض القلق، القلق، الخوف، القلق من الرزق، القلق من الدراسة، القلق من الأمراض، القلق من الفقر، القلق من المستقبل المجهول. القلق مرض نفسي منتشر بين أبناء زماننا، بين أبناء عصرنا. هذا القلق نتيجة النزعة المادية. تعلق النفس بعالم المادة هو الذي يولد لديها القلق، لأن النفس متعلقة بهذه الأشياء التي حولها، لذلك تقلق أن تفارق هذه الأشياء. الإنسان يقلق أن يفارق هذا العالم بأن يأتيه الموت. الإنسان يقلق أن يصبح فقيرا، يقلق أن يفشل في مستقبله. كل هذا لأن النزعة المادية تطغى عليه فتولد عنده حالة القلق ومرض القلق. مثلا القلق من الرزق، كثير منا يعيش قلقا من الرزق، هل يتوفر لي الرزق الكافي؟ هل أحصل في المستقبل على وظيفة توفر لي الرزق الكافي؟ هل أستطيع أن أوفر لعيالي وأطفالي الرزق الوافي؟ يعيش قلقا من ناحية الرزق. ربما يقوده القلق إلى ارتكاب الحرام، ربما يقود الإنسان القلق إلى أن يسلك طرق لتوفير المال ولتوفير الثروة، طرقا محظورة، طرقا محرمة، لأنه يخاف من الفقر فلا بد أن يكون له ثروة ولو بطرق محظورة ولو بطرق محرمة. القلق يقوده إلى الطرق المحظورة. إذن هذا القلق يحتاج إلى علاج. كيف نعالج حالة القلق لدى الإنسان؟ هنا يأتي تأثير الروح على النفس، هنا يأتي تأثير النزعة الفطرية على النزعة المادية. النزعة الفطرية قادرة على أن تعالج القلق الناشئ عن النزعة المادية. كيف ذلك؟ إذا أشبع الإنسان علاقته بالغيب، علاقته بعالم آخر، علاقته بعالم الروح، علاقته بعالم الملكوت، إذا أشبع الإنسان علاقته بالغيب استطاع أن يعالج عقدة القلق ومرض القلق. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء يقول عنهم القرآن الكريم: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله الصلاة التوجه لعالم الغيب يقضي على عقدة القلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعيشون اطمئنانا، يعيشون هدوءا، يعيشون استقرارا، لأنهم ارتبطوا بعالم الغيب، لأنهم ارتبطوا بعالم الملكوت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا يعيشون قلق، لا يعيشون وسوسة، لا يعيشون جزعا، يعيشون هدوء واستقرار، ولا هم يحزنون. هذا المظهر الأول لتأثير الروح على النفس، لتأثير عالم الغيب على عالم المادة. المظهر الثاني ألا وهو انتصار الإرادة. الإنسان لتعلقه بالنزعة المادية دائما يركز على اللذة. هل هناك إنسان لا يركز على اللذة؟ أبدا. كل واحد منا يركز على إشباع لذته، لأنه مرتبط بالمادة، لأنه مستغرق في المادة، لذلك لذته دائما هي حاضرة في باله. كيف أأكل طعاما لذيذا عند الإفطار؟ كيف أعيش جوا ممتعا مع عيالي وزوجتي وأطفالي؟ كيف أحصل على سيارة فارهة أشعر فيها بلذة القيادة؟ كل إنسان يركز على اللذة بصور مختلفة وبألوان مختلفة. اللذة تحكم الإنسان نتيجة انغماسه في عالم المادة. اللذة تحكمه، اللذة تسيطر عليه. القرآن الكريم عندما يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه مظاهر لذة. ذلك متاع الحياة الدنيا. ويقول في آية أخرى إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، كلها مظاهر لذة. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه متع الدنيا، لذائذ الدنيا. أنت لأنك مستغرق في الدنيا في عالم المادة تركز دائما على اللذة، إلا أنك تحتاج إلى أن تعالج هذه اللذة. اللذة إذا أفرطت قادتك إلى ما وراء الحدود. الإنسان يتمرد على الحدود إذا أثرته اللذة. الإنسان يتهرب من الحدود إذا ضغطت عليه اللذة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الشهوات تلح عليك أن تشبعها، شهوة الطعام، شهوة الجنس، شهوة المال، شهوة الجاه، شهوة المنصب، كل هذه الشهوات تطغى على الإنسان أن يشبعها، أن ينميها. إذن هو يعيش أسيرا للذته، فيحتاج إلى علاج. العلاج أن تؤثر الروح في النفس، أن تؤثر النزعة الفطرية في النزعة المادية. كيف تؤثر النزعة الفطرية في النزعة المادية؟ عندما تعيش نشوة انتصار الإرادة. يقول دائما العرفاء علماء الأخلاق يقولون اللذة في ترك اللذة. إذا أردت أن تشعر باللذة فعليك بترك اللذة. اللذة في ترك اللذة، اللذة المعنوية أعظم بأضعاف من اللذة المادية. عندما تطغى عليك شهوتك لتشبعها في طعام، في جنس، في مال، حاول يوما من الأيام أن تكسرها، أن تقف أمامها، ستشعر بلذة الانتصار، ستشعر أن إرادتك انتصرت على مشاعرك، ستشعر أنك عشت بطولة حقيقية لا تعيشها في جميع أحوالك وأوضاعك. هذه الحالة حالة الانتصار، حالة انتصار الإرادة على الشهوة، هي عبارة عن تأثير الروح على النفس، تأثير النزعة الفطرية على النزعة المادية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذه النفس التي تعيش انتصار الإرادة يقول عنها القرآن الكريم أنها نفس مطمئنة هادئة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. المظهر الثالث ألا وهو مظهر الحضارة الأخوية. كيف يعني الحضارة الأخوية؟ نحن كلنا في هذه البلاد الغربية نرى الحضارة المادية. الحضارة المادية حضارة طاغية. الحضارة المادية توفر للإنسان وسائل العيش الكريم، توفر للإنسان حرية الرأي، حرية التعبير، توفر للإنسان جوا يعيش نظام، يعيش احترام، كل يحترم الآخر، نظاما، أمنا، سلاما. هذه هي الحضارة التي نعيشها. لكننا نحتاج إلى الحضارة الأخوية أيضا. الحضارة المادية لا تكفي لإنتاج إنسان سوي، تحتاج إلى حضارة أخوية. حضارة لكنها تعيش الروح الأخوية. كيف حضارة تعيش الروح الأخوية؟ الحضارة التي تطغى عليها أجواء المادة يعيش أبناؤها كأنهم آلات ميكانيكية يتحركون من الصباح إلى الغروب. كل إنسان الذي يعيش في الحضارة المادية آلة مبرمجة، آلة مبرمجة، برمجة واضحة من الصباح إلى الغروب. هو يعيش في عمل منتظم، لا يفكر إلا في هذا الإطار المادي. وإذا تعب جسمه فكر في اللذة كيف ينالها وكيف يحصل عليها. فهو بين نظام آلي وبين لذة مادية. هل هذا هو الإنسان؟ هل هذا الإنسان العملاق العظيم نختصره في أن يصبح آلة ميكانيكية مبرمجة على عمل ثم لذة؟ هل هذا هو الإنسان العظيم يختصر في هذه الصورة؟ ليس الأمر كذلك. إذن الإنسان يحتاج إلى حضارة، لكنه يحتاج إلى حضارة أخوية يشعر الجار فيها بحقوق جاره، يشعر الإنسان فيها بآلام الآخر، يشعر الإنسان فيها بمأساة الآخر، يعيش الإنسان فيها حالة الإحسان. لاحظوا ربما يتصور الإنسان أن الإحسان تفضل منه، أنا عندما أحسن إلى جاري، أحسن إلى صديقي، أحسن إلى الإنسان الذي في الشارع لا أعرفه، أحسن له، أقدم له خدمة بلا مقابل، هذا هو الإحسان. الإحسان أن تقدم عطاء بلا مقابل. هل أنا عندما أمارس الإحسان أنا متفضل؟ أنا كريم؟ لا. النزعة الفطرية تقول الإحسان حق للآخر عليك، أنت تؤدي حق الآخر، أنت مو متفضل، هذا حق. الناس لهم حق عليك أن تحسن إليهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان كالعدالة، كما أن العدالة ضرورية لإقامة الحضارة، الإحسان عنصر ضروري لإقامة الحضارة. لا تستغني الحضارة عن عدالة وإحسان، كما أن العدالة حق للمجتمع البشري، الإحسان أيضا حق للمجتمع البشري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لأجل ذلك لو أصغينا لنزعتنا المادية لن نفكر إلا في أنفسنا. الإنسان الذي يركز على نزعته المادية لن يركز إلا على نفسه، أنا راحتي وسادتي نومي لذتي ثروتي وظيفتي منصبي، أنا فقط، أنا أريد أن أستأثر بالأشياء كلها. الإنسان الذي يعيش حضارة مادية فقط تطغى عليه النزعة المادية، وإذا طغت عليه النزعة المادية لا يفكر إلا في بطنه وجيبه وثروته وراحته وشهوته. أما إذا أصغى للنزعة الفطرية، أصغى للنزعة الغيبية، أصغى لنداء الروح، هنا يأتيه نداء من عالم الغيب أنك لابد أن تعيش علاقة أخوية مبنية على الإحسان بلا مقابل، لجيرانك، لأصدقائك، للإنسان الذي لا تعرفه. هذه هي، هذا هو المظهر الثالث من مظاهر تأثير النزعة الفطرية على النزعة المادية التي تطغى على الإنسان. المظهر الأخير الذي نتعرض إليه في هذا الحقل، حقل تأثير النزعة الفطرية على النزعة المادية، أن الإنسان كيف يتخلص من آثار الكآبة، كيف يكون للسنن التشريعية أثر على السنن الكونية. ما هي السنن الكونية؟ ما هي السنن التشريعية؟ الإنسان المادي يقول الدين لا أثر له، الغيب لا أثر له، من شرب عصيرا ملوثا يمرض متدين أو غير متدين، من تعب على نفسه ينجح في دراسته متدين أو غير متدين، قد يكون المؤمن فاشل وقد يكون الكافر متفوق لأن هذا تعب وهذا لم يتعب، يمرض المؤمن ويمرض الكافر على حد سواء إذا شرب عصيرا ملوثا، لو جرح الإنسان نفسه بالسكين تنجرح يده مؤمن أو كافر. إذن المؤثر في حياتنا السنن الكونية فقط وفقط، العوامل المادية فقط وفقط. هذا هو منطق الإنسان المادي، هذا هو منطق النزعة المادية. أما إذا نظرنا إلى النزعة الروحية، إذا نظرنا إلى النزعة الفطرية، فإننا حينئذ سنلتفت إلى أن الأمر خطأ. ليس المؤثر فيك فقط وفقط السنن الكونية والعوامل المادية، بل هناك عوامل أخرى تؤثر في حياتك، تؤثر في مسيرتك، تؤثر في شخصيتك. ما هي تلك العوامل التي تؤثر عليك على شخصيتك؟ هذه العوامل التي نسميها بالسنن التشريعية. الصدقة تؤثر عليك، الدعاء يؤثر عليك، صلة الرحم تؤثر عليك. أنت مريض تقول لا شفاء لي إلا أن أشرب الدواء، خطأ. الدواء مؤثر في شفائك، لكن ليس هو العامل الوحيد. هناك سنن غيبية وراء السنن الكونية تؤثر على حياتك، تؤثر على شفائك، تؤثر على مستقبلك. ولذلك ورد في الحديث: الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما، صلة الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تعمر الديار، تنسئ الآجال. الدعاء. القرآن الكريم عندما يقول، لاحظوا هذه الآيات وركزوا عليها، عندما يقول القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا. كيف يرزقه؟ يعني يرزقه في الآخرة؟ لا، في الدنيا يرزقه. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه، يعني في الدنيا يرزقه. إذن صارت التقوى سبب أيضا، كما أن العمل والكدح سبب للرزق، التقوى أيضا سبب للرزق. يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول القرآن الكريم: ومن يطع الله ورسوله فلنحيينه حياة طيبة. متى الحياة طيبة؟ يعني في الآخرة؟ لا، في الدنيا يحييه حياة طيبة. ما هو هذا الرزق؟ ما هي هذه الحياة الطيبة؟ كثير من المؤمنين فقراء، كثير من المؤمنين لا يذوقون لقمة العيش. إذن أين الحياة الطيبة؟ أين الرزق الذي يعد به القرآن الكريم؟ الرزق هو أن يعيش قناعة بحياته التي يعيشها متوكلا على ربه عز وجل. لا أقول هذا الكلام للتخدير، ربما يظن واحد أننا نقول هذا الكلام لنخدر الناس، نقول لهم ارضوا بحياتكم كيفما كانت، اقنعوا بها. لا، لا ندعي هذا. روبرت بوتنام، أستاذ في التسعينات في جامعة هارفارد، هو كتب دراسة، دراسة مطولة تجدونها في النت إذا بحثتم عنها: أقل الناس كآبة المتدينون، أكثر الناس قناعة بأرزاقهم وبحياتهم المتدينون، أكثر الناس تعرضا لمحاولة الانتحار والعنف غير المتدينين. الشعوب التي لا تعيش تدينا هي أكثر انتحارا من الشعوب التي تطغى عليها سمة التدين. المتدينون أكثر الناس حضورا في الأنشطة التطوعية، إذا أنشطة تطوعية بلا مقابل المتدينون أكثر الناس حضورا فيها، أكثر الناس إحسانا وعطاء للفقراء المتدينون. طبعا ما نقصد بالمتدينين المسلمين، كل متدين، كل مرتبط بالله تبارك وتعالى. إذن الدين له أثر. عندما يقوم مثل هذا عالم متخصص في علم الأعصاب، علم خاص، ويقول إن للدين أثرا على أجزاء من الدماغ معينة تروضها وتعطي الإنسان حالة من الهدوء والاسترخاء والاستقرار، وتسهم هذه الحالة في اقتلاع الكآبة من النفس وزرع الرضا والقناعة في النفس. إذن التدين له أثر. إذن التدين والارتباط بعالم الغيب له أثر على شخصيتك، يبعدك عن هذه الأوضاع، محاولة الانتحار، محاولة الظلم، محاولة الاعتداء، مرض الكآبة، عدم الحضور في الأنشطة التطوعية، عدم الإسهام في مساعدة الفقراء والمحتاجين. التدين يبعدك عن هذا كله. إذن بهذا يتبين لنا ما هو الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. الرزق هو هذا الرزق النفسي، يرزقك استقرارا، يزيل عنك الكآبة، يجعلك إنسانا متفائلا منفتحا على الحياة، يجعلك إنسانا حاضرا في الأنشطة التطوعية، فاعلا في مجال الإحسان وفي مجال العطاء بلا مقابل. هذا هو التدين، هذا هو تأثير النزعة الروحية والفطرية على النزعة المادية. هذا هو الرزق، وهذه هي الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة، طيبة بالهدوء، طيبة بالاستقرار. لذلك ترى الأولياء والعظماء يعيشون استقرارا غريبا جدا، لا تقلقهم المصائب ولا تؤثر عليهم النوائب، كلما ادلهمت مصيبة تهللوا وأقبلوا على ربهم تبارك وتعالى، كأن المصيبة بالنسبة إليهم نعمة. يقول حميد بن مسلم: ما رأينا موتورا كالحسين بن علي، فقد أبناءه، فقد أنصاره، رآهم صرعى على الثرى، ولكنه كان كلما كثر عليه القوم، كلما ازدحم عليه الأعداء، تهلل وجهه فرحا، لم يقلق ولم يتردد. واجه هذه الخاتمة، الشهادة، الفداء، البطولة، العطاء، بكل رضا، بكل سرور، بكل هدوء، حتى عندما جاءه السهم المثلث ومزق قلبه لم يولول ولم يصرخ ولم يبكي، وإنما خضب شيبته من دم قلبه وقال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. هكذا ألقى الله: وأنا مخضب بدمي وبقي صريعا على الثرى. هذا الدور العظيم تجسد في أخته العقيلة زينب. الحسين يقول: اللهم رضا لقضائك وتسليما لأمرك. والعقيلة زينب تخرج بكل بطولة وبكل فخر وتمد يديها إلى جسد أخيها وترفعه بلا بكاء بلا نواح، وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة الطالبيين أبعد الأطفال عن جسده. صارت تبعد الأطفال واليتامى عن جسده، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تدوس على صدره وتطأ جناجن عظامه. يا ميتا يا ترك الألباب حائرتين، تناوشته سهام الباغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهيتين، عار تجول عليه الخيل عاديتين، حاكت له الريح منها بزر ورداء.